فيها مجموعة أسئلة متنوعة غالبها في الحج. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: هل التسبيح بالسبحة يجوز؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسبح بميامنه يعني بيده اليمنى، ولو أنك خشيت النسيان فاستعن باليسرى ولكن سبح بميامنك، أما التسبيح بالسبحة فلا أصل له، وعلى المسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس منكرا، أكثر ما يقال فيه بأنه مكروه، لكن لا يقال بأنه حرام التسبيح بالسبحة. بعض الناس يعلل يقول: أنسى، أعطاك الله هذه اليمين وفيها الأصابع فسبح بها، والرسول صلى الله عليه وسلم حظنا على ذلك، يعني أن نقتدي به. السؤال الآخر يقول: هل الفاتحة تقرأ مجموعات بعد الصلاة؟ الجواب لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن نسأل: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة بعد الصلاة ويردد المسلمون؟ الجواب لا. هل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فعلوا ذلك ونحن إذا ترددنا في أمر وأشكر علينا ولم نجد شيئا في ذلك في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فنرجع إلى الصدر الأول، نرجع إلى الذين أوصى بنا بهم رسول الله خيرا، قال: الله الله في أصحابي، وقال: من كان مستنا، ويقول عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوه في أثرهم. إذا لا ينبغي أيها الإخوة أن نرى أناسا يعملون أي عمل نعرضه على الكتاب والسنة. أحيانا نجد بعض المسلمين يعملون بعض الأعمال يظنون أنها تقربه من الله تعالى، هذه من الأمور البسيطة، لكن هناك من يرتكب أمورا من الشرك، كمن يطوف حول قبر رجل يقول هذا صالح، يذهب إلى هذا الرجل يستأذن يقول أريد الحج. كيف أنت، لماذا لا تتوكل على الله؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا يجوز مثل هذه الأشياء أيها الإخوة، علينا أن نخلص عبادتنا لله سبحانه وتعالى وألا نرجو غير الله. وها أنتم رأيتم ونحن ندرس حديث جابر، وسنتبين أكثر مما مضى. هنا الأخ يقول السؤال: ما حكم مصافحة النساء؟ لا ينبغي، لأن المرأة أيها الإخوة عورة، فلا ينبغي للرجل ماذا أن يمس شيئا منها. يقول: بعض الناس يشاهدون يتساهلون في هذا الأمر، لا تتساهل مثلهم، أحيانا قد يضطر الإنسان، يعني قد يضطر الإنسان إلى موقف، وهذه الضرورات لا أحكامها. السؤال الثاني: نحن مقيمون بالرياض يقول الأخ، ونريد الحج، حيث من أين يجوز الميقات؟ ميقاتكم هنا، إذا كنتم مقيمون في الرياض وأنتم الآن في المدينة فميقاتكم ذو الحليفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد ومن الرياض قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وجاء هل ورد في حديث آخر لأهل العراق ذات عرقة، والذي حدده عمر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هن، أي هذه المواقع، هن لهن، أي لتلك البلاد، ومن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فأنت لما جئت عن طريق المدينة، إن جئت من الشام أو من الرياض أو المنطقة الشرقية أو مصر أو غيرها، وهبطت في المدينة ولم تتجاوز ميقاتا فهذا هو ميقاتك. هناك كلام للمالكية: لو جاء المغربي أو المصري أو الذين ميقاتهم الآن من رابغ، لأن الجحفة تخربت رابغ وهم في المدينة، هل يتجاوزون ميقات المدينة ويذهبون إلى رابغ؟ يقولون: الأفضل عندهم أن يذهب إلى رابغ، لكن جماهير العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة الآخرون يقولون يحرم من ماذا؟ من ذو الحليفة، وهذا هو الأولى، هذا هو الأولى، ألا تتجاوز ميقاتهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، يعني هي لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها، وهذه توسع من الله سبحانه وتعالى. يقول الأخ: إذا دخل الإنسان الحرم المكي هل يصلي ركعتين قبل الطواف إذا برفقة نساء ترمل؟ هذا سؤال ثاني. وإذا أتت في الحج هل عليك ماذا؟ أضحية. إذا جيت في الحج عليك أضحية. السؤال الأول يقول: إذا دخل الحرم، لا، تحية البيت الحرام إنما هو الطواف. فإذا جئت إلى البيت الحرام سواء جئت من الآفاق أو جئت من مكة وأنت تريد الطواف فابدأ بالطواف. أما لو كنت مقيما بمكة أو جئت وأديت الطواف ومكثت في مكة فترة، إن دخلت الحرم تريد الصلاة فصلي تحية المسجد كغير ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي حتى يركع ركعتين. إذن هذا معروف. وإن أردت الطواف فينبغي لك أن تطوف لأنه تحية البيت الحرام. يقول الأخ: إذا برفقتك نساء يرملن؟ الجواب لا، ليس عليهن رمل وليس عليهن أيضا اضطباع. إذا أتيت في الحج هل عليك أضحية في بلدك؟ هذا يرجع لك. الأضحية أولا الراجح أنها سنة لا تجب عليك، فأنت إذا جئت هنا مثلا وكنت متمتعا وأديت الهدي هذا يكفيك. إن أردت أن توكل أحدا ليضحي لا مانع من ذلك، لكن الأمر ليس واجبا. يعني الأضحية أيها الإخوة ليست واجبة فلننتبه. هذا الأخ يسأل يقول: أمور تتعلق بالسعي، هل يشترط للسعي طهارة؟ من العلماء من يشترط ومن العلماء من لا يشترط، والظاهر أنك يعني الأولى أن تكون على طهارة، لكن لو أنك سعيت غير متطهر هذا لا يضر. هل يشترط له الترتيب كأن تبدأ بالصفة؟ نعم، لا بد من الصفة. يعني لو أنك بديت بالمروة يلغى عليك الشوط الأول، لا يعتبر شيئا، يعتبر أول شوط لك هو بدءك بالصفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ الآية التي سمعتم أبدأ، قال أبدأ بما بدأ الله به، وقال خذوا عني مناسككم، فهذا من المناسك. ثم تلا الآية: إن الصفا والمروة. الله بدأ بماذا؟ بدأ بالصفا ثم ثنى بالمروة، وقال في لفظ آخر: ابدأوا، مخاطبة لمن؟ مخاطبة للناس عموما، ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة. يقول: وهل